عدنا لحضراتكم فضيلة الشيخ محمد الخزرجي من علماء الأزهر الشريف، وكنا قبل المقدمة فضيلة الشيخ برحب بحضرتك مجددا. بارك الله فيك تكلم شيخنا. على الكلام اللي ندندن مع العلماء عليه، وهو نحن ندعو الله بالنصر لإخواننا وللمسلمين وللمستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. لماذا تأخر النصر؟ هل لهذه النتيجة العظيمة التي يتمناها ويرجوها المسلمون شروط ومقدمات لتحدث بفضل الله عز وجل هذه النتيجة؟ وما معنى قول الله تبارك وتعالى وما النصر إلا من عند الله؟ يعني ما كيف أفهمها أنا المسلم تحت هذا القصف وهذا الضرب وهذه المذابح التي يقوم بها بنو صهيون على المسلمين؟ بارك الله فيكم ورفع قدركم شيخنا. هو أسباب النصر متعددة، أسباب النصر متعددة، وكذلك سنتعلمه مما حدث سابقا. ولكن أولا لابد أن يكون لدينا عقيدة راسخة وحسن ظن بالله عز وجل. لابد أولا أن نكون جميعا على قلب رجل واحد أن الله سينصرنا، وهذا من حسن ظننا بالله عز وجل. لا تسيء الظن أبدا بالله، إذا أسأت الظن بالله سيقول لك كما أنت، أنت كما أسأت الظن. أنا عند ظن عبدي بي بالضبط، إن خيرا فخير أو شرا فشر، وأنا لن أستفيد شيئا عندما أسيء ظن. أنا أثق أن الله عز وجل خلقني ورزقني وأرسل لي رسل، لماذا لا أثق في نصره؟ لابد أن أحسن الظن أولا قبل الدعاء، لابد أن تحسن الظن قبل الدعاء، لأنك لو دعوت الله عز وجل وأنت متردد فأنت بذلك لم تدعو كما ينبغي. فإذا أحسنت الظن بالله عز وجل وأخذت بأسباب النصر ودعوت الله عز وجل، أول شيء أن تدعو الله عز وجل. عبادة حسن الظن يا مولانا، ده أنا بأكد على النقطة دي لأني أنا قرأت حديث ربما في رياض الصالحين، وقاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يلحق بالرفيق الأعلى قبل أن يموت بثلاثة أيام: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. كأن حسن الظن بالله من علامات حسن الخاتمة أيضا. صحيح. يعني قد يكون الإنسان شيخنا له من المعاصي الكثير والكثير والكثير، وبموته وهو يحسن الظن بالله عز وجل يغفر الله عز وجل له ما مات. الحجاج الذي ظلم الناس كلها لما جاء ليموت قال: يا رب اغفر لي فإنهم يقولون أنك لا تغفر لي. فلما سمع الحسن البصري قال: أخشى أن يغفر الله عز وجل له بها، على وفرة ظلمه، على كل ما فعله، ولكن يا رب اغفر لي فإنهم يقولون. يحسن الظن بالله عز وجل وهو في هذه الحال. فإحسان الظن سبب من أسباب النصر، وسبب من أسباب الرزق، وسبب من أسباب التمكين، وسبب من أسباب النصر، كل شيء. إذا أحسنت الوصول الظن لإحسان الظن بكثرة قراءة القرآن وفهمه وسماع السماع عن الله تبارك وتعالى، وقراءة يعني المعارك والغزوات والتي نصر الله فيها عباده المؤمنين: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، إلى مثل هذه الأمور تغذي مفهوم وعقيدة حسن الظن بالله. صحيح. حسن الظن عبادة تحتاج إلى مجاهدة، ولا تأتي بين يوم وليلة. فلا بد أن يقرأ القرآن وينظر، وهذه الأشياء تزيد في الظن أو حسن الظن بالله عز وجل بسبب ما رأه قبل ذلك. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا. يبقى لا بد أن نعلم كما ذكرت شيخنا أن النصر لا يكون إلا من عند الله عز وجل. هم تركوا الأمر الذي ينبغي أن يكون لله ووضعوه في أنفسهم، هم ظنوا أن النصر يأتي منهم بسبب كثرة عددهم، فقالوا لا نهزم اليوم من قلة، فأراد الله عز وجل تأتي وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى فروا جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ووقف النبي حتى جاء العباس ونادى عليهم ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى. يعني في الأوقات الحرجة قد يهزم المسلمون بكلمة. بالضبط. مثل هذه دي أوقات عسرة يظهر فيها الصادق من الكاذب، اعتماد على الكثرة أو أن احنا عندنا صواريخ كذا أو بالضبط. أعدوا لهم ما استطعتم، لكن لا يعتمد عليه الاعتماد أولا وأخيرا هذه أسباب. على القوي العزيز الجبار المتكبر سبحانه وتعالى. بالضبط. هذه أسباب، نأخذ بالأسباب والأمر على الله عز وجل. كما ذكرنا سابقا شيخنا، لم يستوي المسلمون مع أعدائهم في عدد ولا عدة، على امتداد التاريخ، على امتداد التاريخ، وخاصة في أيام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الفرس والروم كانوا متمرسون في القتال لآلاف السنوات، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما خرجوا إلا من سنوات قليلة، ومع ذلك نصرهم الله عز وجل. فهم لا ينتصرون بالحسابات الأرضية، ده ما يحصلش، مستحيل. مستحيل، من ربع المستحيلات أن يحدث أن يقضوا على إمبراطوريتين من ألف سنة استمرت على مدار ألف سنة، نقضوا عليهم في سنوات قليلة، هذا من ربع المستحيلات. ولذلك أعداؤنا الآن يحاولون فصلنا عن عقيدتنا أولاً وفصلنا عن تاريخنا، لأننا لو قرأنا التاريخ لوجدنا أننا منصورون، ولكن علينا أن نأخذ بالأسباب. لو أخذنا بالأسباب فوالله شيخنا أقسم غير حانث أننا منصورون لا محالة. كما ذكرت شيخنا أننا بحفاظنا على الصلاة نحن ننصر ديننا، بالتزامها بحجابها هي تنصر دينها، بتربيتها لأولادها هي تنصر دينها، بتركنا لمعصية معينة، أنت لو كنت تفعل معصية مع وتركتها لله عز وجل أنت بذلك تنصر إخوانك. هي أم صلاح الدين الأيوبي وأم محمد الفاتح، الأمهات دول يعني كانوا قاعدين سايبين عيالهم يشربوا سجاير ولا يقعدوا، ولا قامت الأم بدورها تربي ابنها على العقيدة ليصبح فاتحا ويصبح محررا للمسجد الأقصى؟ دور الأمهات يعني، بنقول الأمهات انت دورك أهم دور في القصة كلها. صحيح، ولا إيه؟ هي التي تنشئ الرجال عشان ما حدش يخزل العلماء وكلامه، أنتوا جايين تتكلموا إيه وحجاب إيه وصلاة إيه، الناس بتموت، هذا يقال على الفيسبوك وعلى المواقع. صحيح. لا يا جماعة، ده هي القصة كده. هو نعم. كل شيء يبدأ بكلمة، الحرب لا تبدأ إلا بكلمة، الدخول في الإسلام بكلمة، الخروج منه بكلمة، الطلاق بكلمة، فالكلمة أمر عظيم جلل، أصلها ثابت وفرعها في السماء، أصلها ثابت، بكلمة قد يدخل الجنة وبكلمة أخرى قد يخرج، قد يدخل النار والعياذ بالله. وحضرتك أشرت في حنين كلمة واحدة كانت سبب في هزيمة المسلمين وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نهزم اليوم من قلة. بالضبط، فأراد الله عز وجل تأديبهم على هذه الكلمات، مع أنهم من هم الذين اصطفاهم الله عز وجل واختارهم لصحبة خير البشر صلى الله عليه وسلم. نعم. فأولا شيخنا لابد أن نحسن الظن بالله عز وجل، أن نجأر إلى الله عز وجل. إياك أن تستهين بالدعاء، والله الدعاء سبب كبير من أسباب النصر. النبي صلى الله عليه وسلم في بداية كل معركة كان يدعو الله عز وجل، ويظل يدعو الله عز وجل كما حدث في غزوة بدر، ويسقط رداؤه من على كتفه وردها وبكر ويدعو الله عز وجل، اللهم إن تهزم هذه العصافة لن تعبد في الأرض أبدا. فاستجاب الله عز وجل وأنزل له ملائكة مؤيدين من السماء. فلو فعلنا كما أحسننا الظن بالله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه، وهذا واليقين الذي نتحدث عنه شيخنا، إما النصر، إما القافلة، وإما النصر، وهم لم يروا نصر القافلة، القافلة أفلتت خلاص، إذن النصر. طب كيف سننصر يا رسول الله، نحن لم نخرج لقتال، وليس معنا إلا سيوفه في أغمادها، ليس معنا إلا فرسين وسبعين بعيرا نتناوب ونحن في السفر. هم جاءوا بحدهم وحديدهم متجهزين في ألف مقاتل، معهم من العير الكثير ومعهم من الفرسان، كيف سننصر يا رسول الله؟ لا تسأل، طالما أن الله عز وجل وعدك بالنصر فنحن منصورون. ولذلك أحد الصحابة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد. هذا هو اليقين في كلام الله عز وجل، إننا منصورون إذا أخذنا بما وعدنا بما أمرنا الله عز وجل به، وكنا موقنين في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أننا سننصر على هؤلاء لا محالة. فالنصر بحسن الظن وباليقين وبدعاء الله عز وجل وبالالتزام بأوامر الله عز وجل. ولو نظرنا ما فعله قطز وقال له عز بن عبد السلام أنه يجب عليه أن يلتزم بأمر الله عز وجل، وأمره بأمور فعلها استجابة للعز بن عبد السلام، لأن العز بن عبد السلام قال له أن هذا هو الذي يرضي الله عز وجل، وأننا لابد أن نلتزم حتى ننتصر، فلما التزموا انتصروا، فلم ينتصروا بعدد ولا عدد. دايما يشغلني فضيلة الشيخ محمد قول الله تبارك وتعالى إن تنصروا الله ينصركم، فعل الشرط وجواب الشرط. صحيح. لماذا لم يقل والله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء سبحانه عز وجل وبحمده عز وجل إن تطيعوا الله ينصركم، إنما إن تنصروا الله ينصركم، وإن كان هو في المعنى يعني. تمام. لكن لماذا هذه الصيغة في رأيك؟ هي الطاعة نصر لله عز وجل. يعني أنت مثلا في شعيرة من الشعائر التي أمرنا الله عز وجل، عندما تأمر بمعروف وتنهى عن منكر فأنت بذلك تنصر الله عز وجل في مكانك الذي أنت فيه، لا ترضى أن يعصى الله عز وجل في هذا المكان، فهذا نصرة لله. عندما مثلا تعلم الناس دين الله عز وجل وتقربهم من الله فهذا نصرة لله عز وجل. فالنصر لا يأتي مباشرة، لا يأتي بغتة، وإنما النصر له مقدمات. فإذا أطعت الله عز وجل والتزمت بأوامره وفعلت ما أمرك به فقد نصرت الله عز وجل. وأولا شيخنا لابد أن تنصر الله في نفسك قبل أن تنصره خارجا. نصرة الله في النفس في هذه الأثناء تودينا الحديث، وصحح لي حضرتك، من لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو ميتة جاهلية أو ميتة جاهلية، يحدث نفسه، يعني هل ده يدل على إن اهتمام الإنسان أمنياته أن يذهب إلى، وهو لم يذهب، من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء الشهداء، إمام. وإن مات على فراشه. صحيح، يعني القصة كلها مش جبهة قتال، دي لا نوايا حسنة وعقيدة في القلب. ما شاء الله شيخنا، تحسين النية، تحسين النية أهم من العمل نفسه. يعني إنك، يعني نحن الآن بعض الناس يختزلون قضية فلسطين فإنها قضية عربية. لا، هي ليست قضية عربية، هي قضية إسلامية. نحن نهتم بما يحدث في فلسطين، كما يحدث في الهند، كما يحدث في ميانمار، كما يحدث في تركستان، لا، فهي في ليست أي قضية بقعة عربية. فيها مسلمين. بالضبط، بعض الناس يريد أن يختزلها في أنها قضية عربية، ونحن ندافع عنهم لأنهم عرب مثلنا. لا، نحن لا ندافع عنهم لذلك، وإنما ندافع عنهم أولا لأنهم مسلمين. قلوبنا كانت تتحرق على البوسنة والهرسك، وهم بالضبط، مش عرب خالص يعني، ليس، عادي، ولكنهم وغيرهم. إخواننا في العقيدة، وأوجب الله عز وجل أن نحسن إليهم. إن الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فنحن ننصر قضية فلسطين عن عقيدة، وهذه هي النية. لابد أن تنوي أنك تنصر إخوانك إرضاء لله عز وجل. وهذا ما ستلقى الله تبارك وتعالى به وإن لم تشترك في قتال. بالضبط، يعني لأن ربما واحد يشترك في قتال ويجاهد ويقتل ويسأل السؤال الخطير: لما قتلت؟ قتلت فيك، يقول الله له: كذبت، وتقول الملائكة: كذبت. في هذا الحديث ده صحيح قاتل وقتل، صحيح. إنما بينما ذلك الذي سأل الله الشهادة بصدق وهو على فراق، هذا ليس خطاب تثبيط ولا تخزيل، لا دي لا، نصوص أحاديث عشان تظبط لنا البوصلة من خلال كلام السادة العلماء زي فوق. بارك الله فيكم شيخنا. فهي النية، يعني نحن نحذر من ذلك، حتى لا تأخذ بعض الشباب الحمية أنه يدافع عن قضية عربية وينسى أنه يفعل ذلك لوجه الله عز وجل. فهو يحدث نفسه بغزو كما ذكرت، ولكن يحدث نفسه بالغزو نصرة للقضية العربية، أو ليس نصرة لله عز وجل. فلا بد أن تصحح النية، التوجه، أنت تفعل ذلك ابتغاء وجه الله عز وجل، أنت تدافع عن إخوانك ابتغاء وجه الله عز وجل، تحدث نفسك بالغزو ابتغاء وجه الله عز وجل. فإن فعلت ذلك ينطبق عليه الحديث الذي ذكرته فضيلتكم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه بصدق، من سأل الله الشهادة بصدق وليس وهذه كلام. الصدق لا يعلمه إلا الله. بالضبط، هذا من نصرة الله في نفسك. لو نصرت الله في نفسك ستسأل الله الشهادة بصدق. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراش. نظرت شيخنا، هو لم يحمل في حياته سلاح، ولم يقاتل يوما عدوا، ويموت على فراشه وفي وسط أهله، ويدفن في مقبرة بلده، ومع ذلك بلغ منازل الشهداء بحسن نيته فقط، ولم يحمل السلاح. نعم، هذا عدو، وربما ده من أواخر ما أسأل فضيلتك فيه، بارك والكلام الله مع فضيلتك كله ثمرات وفوائد نقطفها قطوف دانية. تقبل الله منك. اللهم شيخ محمد، إياكم. قد يعني تطرح شبهة في هذه، هل عدو اغتصب أرضي ولا يعني لا يفتر عن الترويع والتقتيل وبناء المستوطنات والأراضي، هل كان من الخطأ أن أستفزه فيستأصلني ويقتل المدنيين؟ هذه شبهة ملقاة في هذه الأيام، كيف نضبطها شرعا؟ يعني مش هنتكلم تحليل سياسي، لكن احنا سمعت معانا هذه من المتخاذلين، هؤلاء متخاذلون. أنا واجب علي، ليس اختيارا، واجب عليك أن تدافع عن أرضك بما في يديك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم: من مات مدافعا عن عرضه فهو شهيد، من مات مدافعا عن ماله فهو شهيد. وحتى وإن طال الزمن، وإن طال وكلنا الزمن شربنا مع بعض وقعد ودخل، يعني هل يتصور ان حد يجي يدخل بيتي ويقعد في انت ليك الاوضه دي واحنا قاعدين ناكل مع بعض واسلم بهذا الامر شرعا؟ لا، شرعا لا يجوز لك أن تسلم بهذا الأمر، وإنما واجب عليك أن تدافع عن دينك وعن عرضك، وهو يعني ينتهك عرضك أصلا كل يوم. يعني يا ليته، ولا أتهم في هذا الوقت بالحماقة واستفزاز العدو. من اتهم بذلك فهو الأحمق. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة، كان الروم يهابهم العرب عندما يسمعون عنه، فلما قتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شرحبيل بن عمرو الغساني، لم ينظر النبي صلى الله عليه وسلم لمثل هذا الكلام، وإنما جهز جيشا قوامه 3000 مقاتل وأرسلهم للروم في أرضهم وفي وسطهم، وعندهم عشرات الآلاف، مئات الآلاف، جهزوا 250,000 مقاتل شيخنا، 250,000 ربع مقاتل مليون بحدهم وحديدهم لمقاتلة 3000. هل يجرؤ أحد أن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لاستفزاز الروم؟ لو كان النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن هذا الأمر لا وجد الروم على رأسه في المدينة. فأنت بذلك تدفع الصائل عن نفسك وتدفع عدوانهم، وهذا واجب عليك، ومن مات في ذلك فقد مات شهيدا، نسأل الله عز وجل له ذلك، نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله. ولكن من يقول، للأسف من يقول ذلك فهو يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. أنا عايز أصل المسألة شرعا. صحيح. يعني لأن التحليلات السياسية يعني لها لغتها، إنما إحنا يهمنا يعني ما يقول لنا الشرع والعلماء وفعل النبي شرع، فعل النبي شرع، يوجهون ووجهوا الشباب ويصححوا الوعي ويضبطونه على نور القرآن والسنة وسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم بالضبط. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون، هذا يوصينا الله عز وجل بأن ندافع فيه عن ممتلكاتنا وعما في أيدينا، ومن مات دون ذلك فهو شهيد. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أنه ينبغي أن يكون لديك أفضل السلاح، لم يقل أنه ينبغي أن يكون لديك التفوق العددي، لم يكن يقول أنه ينبغي عليك أن تكون أكثر عددا منهم، وإنما أمرك بأن تدافع بما في يدك. أرأيت إن أراد أن يأخذ مالي، حديث يعني لا تعطيه مالك في فضل. نعم، أرأيت أن أراد أن يأخذ مالي لا تعطيه مالك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا أتذكر حديث جدا. أرأيت إن قاتلني قاتله. نعم. أرأيت إن قتلني قال فهو النار، فهو في النار. هذا يعني حتى إن حدث يعني بين المسلمين، حتى بين المسلمين. صحيح. أنت تدافع عما في يدك. فليست ما دمت صاحب حق فدافع عنه حتى ولو قتلت فقدت حياتك. ويا شيخنا الذي يأخذ الأرض يأخذ العرض، فهم يعني رأيت فيديوهات لمجندين سابقين بلغوا من الكبر عتية، وهو يحكي أنهم في إحدى المجازر اغتصب فتى عندها 16 عاما، وهو يضحك ويقول اغتصبت فتى عندها 16 عاما ولم يفعل له أحد شيئا، فهو طالما اغتصب الأرض سيغتصب العرض، ومن سكت عن اغتصاب أرضه سيسكت على اغتصاب عرضه بعد ذلك. يعني الدفاع عن, عن, عن, عن بيتي أنا كراجل من سكان غزة أو الضفة الغربية أو في أي بقعة من فلسطين، الدفاع عنه حتى وإن قتلت يعني لا يقل عن دفاعي عن المسجد الأقصى، لا يقل، يأخذ نفس المعنى الشرعي والأجر والشهادة. بالضبط، طالما أنه يدافع عن حقه وعما في يده وعما أخذ منه سيأخذ نفس الأجر من دفاع عن مكة المكرمة. يعني لا، أنا أقصد أن أقول ليست فلسطين هي القدس فقط، لا، إنما كل شبر مغتصب هو مقدس ويجب الدفاع عنه، حتى ولو كان في الصين، في أي مكان بقى. الصين. أنا عشان فلسطين هي بؤرة الصراع، هو مقدس عند المسلمين، ينبغي أن تدافع عنه. الله عز وجل أمرك بأن تدافع عنه، وإن مت فإن مت شهيد. يعني مثلا عندما يقاتلون في البوسنة والهرسك، هذا دفاع كأنهم يدافعون عن المسجد الأقصى. أي نعم، المسجد الأقصى له مكانة عند المسلمين، ولكن النفس الإنسانية لها مكانة أكبر من المسجد الأقصى وأكبر من الكعبة، وأكبر من الكعبة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تنقض الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من قتل نفس مسلمة أو من إضاق نفس مؤمنة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت بذلك لا تدافع عن أرض فقط، وإنما تدافع عن عرض، وأن تدافع عن نفسك، ضد من يريد أن يا شيخنا ديننا ليس دين خنوع، ليس دين خضوع، وإنما دين عزة وكرامة، والعزة والكرامة لا تأتي إلا بالقوة. إن كنت قويا فأنت عزيز، وإن كنت ضعيفا فأنت ذليل. وللأسف يعني كما نحن الآن، فلأننا ضعفاء فللأسف تصيبنا بعض الذلة كما نرى، ويصيب بعض الشباب الإحباط بسبب ما يحدث، ولكن ما نقول لهم أنهم يجب عليهم أن يحسنوا الظن بالله عز وجل، وأن يقدموا ما في أيديهم. من استطاع أن يقدم بالدعاء فليقدم بالدعاء، من استطاع أن يقدم بالكلمة فليقدم بالكلمة، من استطاع أن يقدم بالمال فليقدم بالمال، ومن استطاع أن ينشر ما يحدث لإخواننا فواجب عليه ذلك. ونحن نقول يا شيخ هذا ليس تفضلا، وإنما هو واجب شرعي على كل مسلم. نعم. سواء كان لعب كرة سواء كان راقص، هذا وقت أن ينشروا كل ذلك، واجب على كل الناس. نعم. الحلقة انتهت، لكن يلح فيه سمح للإخوة في فريق الإخراج والتصوير، عبادة في الهرج كهجرة إلي، هذا الحديث هل نحن في هذا الوقت يعني هذا هرج؟ بالطبع، إن لم يكن هذا هرج فمنه. فينبغي عشان بس ننبه المسلمين اللي بيقول أنا هصوم اثنين وخميس نصرة في فلسطين وللمسلمين وبتاع، نقول له لا، انت كده مش هو ده اللي عايز يقرأ جزء، عايز يحفظ، عايز يتصدق، عايز بهذه النوايا، هل يدخل في هذا نعم الحديث؟ يدخل في هذه العبادة الهرج، يعني إخواننا يقتلون في كل مكان ونحن أغفلناهم حقهم ولم نتكلم عنهم، الأطفال يقتلون والنساء يقتلون، ففعل كل هذا لإرضاء الله عز وجل ليكشف عنا الغمة. الله عز وجل يعني أمرنا أن نلجأ إليه في وقت الشدائد، ولكي نلجأ عليه ولكي نلجأ إليه لابد أن نفعل الأعمال التي ترضي الله عز وجل، بحيث إذا لجأنا إليه استجاب لنا. فمن استطاع أن يصوم فأنت بذلك عبادة في الهرج، من استطاع أن يتصدق، من استطاع أن يوصي بخير، من استطاع أن يأمر بخير، فكل هذا عبادة لله عز وجل. والصلاة كذلك، من استطاع أن يقوم ركعتين في الليل بنية نصرة إخوانه فهي عبادة في الهرج. إذن ليست المعركة فقط على أرض فلسطين، إنما لها دوائر أخرى خلفهم المعركة في بلاد أساسا المسلمين بين النفس والشيطان، فإن انتصرت على النفس والشيطان ستنتصر في أرض الواقع. وهذا ما أختم به فضيلة الشيخ محمد الخزرجي من علماء الأزهر الشيخ، جزاك الله خيرا وأسعدتنا وانتفعنا كثيرا بما قلت، تقبل الله منا ومنكم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، حينما نرتفع بالدعاء إلى حد الاستغاثة، ودي معناها كبير جدا تحتاج إلى حلقة أو حلقات مع علمائنا، نصل إلى حد الضراعة والاستغاثة، سيستجيب الله تبارك وتعالى لنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا وأن يغفر لنا عجزنا وتقصيرنا، وأن يتقبل شهداءهم ويشفي جرحاهم، وأن يكف أيدي المغتصبين المعتدين عنهم. اللهم آمين. سلام الله تعالى عليكم وبركاته ورحمته وبركاته.